إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. واليوم تكملة الفصل 24 من الباب الرابع من القسم الأول، وهذا الفصل عنوانه في عصمة الله تعالى له، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس، أي في حفظه ووقايته وحمايته من الناس وكفاية الله له، وذلك يشمل الإنس والجن ومن آذاه. وقيل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخاف قريشا، فلما نزلت هذه الآية لي والله يعصمك من الناس استلقى ثم قال من شاء فليخذلني. استلقى أي نام على ظهره لأمنه واطمئنان قلبه وسط الكفار، وقال من شاء فليخذلني أي يترك نصرتي لكفايتي بنصر الله. وذكر عبد بن حميد، رواه ابن جرير في تفسيره مرسلا، قال كانت حمالة الحطب وهي العوراء أخت أبي سفيان بن حرب زوجة أبي لهب وكنيتها أم جميل، تضع العضاة وهي جمر على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعضاء شجر له شوك إذا احترق كان شديد الاحتراق، يعني العضاء شجر شوك تحرقه حتى إذا صار جمرا تضعه على طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطأها كثيبا أهيل إذا يعني رملا ناعما، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطأها وهي في صورة الجمر، وهي شجر له شوك ولو لم يكن ساخنا يضر بالجسم ويدخل فيه كالمسامير، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطأه وهو ساخن ويصير كثيبا أهيل أي رملا ناعما، أهيل يعني رملا ناعما. ومنها يوم ترجف الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلة، مهيلا من أهيل وهو الرمل الناعم. وذكر ابن إسحاق عنها، ورواه أيضا البيهقي وغيره عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، أنها لما بلغها نزول تبت يدا أبي لهب وتب، وذكرها بما ذكرها الله مع زوجها من الدم، اللي هي امرأته حمالة الحطب في جيدها أي رقبتها حبل من مسد، أتت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو جالس في المسجد ومعه أبو بكر وفي يدها فهر، فهر أي حبر من الكف، وفي يدها فهر من حجارة، فلما وقفت عليهما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وسيدنا أبي بكر بجواره، فأتت وكلمت سيدنا أبي بكر فقالت ولم تره صلى الله عليه وسلم، فقالت وقفت عليهما لم تر إلا أبا بكر، وأخذ الله تعالى ببصرها عن نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر إن صاحبك فقد، أين صاحبك؟ فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه. وهذا يدل على أن عصمة الله سبحانه وتعالى لنبيه كانت في مكة قبل الهجرة، لأن آية يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس في سورة المائدة، وسورة المائدة مدنية. فهذا لو قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اطمأن بعصمة الله بنزول هذه الآية لكانت فترة وجوده في مكة كان بلا حماية من الله، ولكن الواقع أن حماية الله كانت مستمرة، وكأن الآية التي نزلت في سورة المائدة في المدينة ما هي إلا أنها تقرر الواقع وتدل على أن عصمة الله التي كانت معك منذ بدئك بل قبل أن تأتي إلى الأكوان، حيث أنه عصم الأكوان وحفظها له صلى الله عليه وسلم، كما حفظ نسبه فكان من نكاح ولم يأتي من سفاح، كما حفظ البيت من حادث الفيل عام مولده، كما حفظ سيدنا نوح وسلالته من الطوفان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلبه، كما حفظ سيدنا إبراهيم وعصمه من النار لوجود نبينا في صلبه، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معصوما ومحفوظا منذ أن أراد الله سبحانه وتعالى الأكوان أن تكون، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا وآدم مجدل في طينة، فعصمة الله لنبيه مستمرة. فنزول الآية المدنية لم تكن لإنشاء عصمة جديدة، بل لتقرر الواقع الذي هو فيه صلى الله عليه وسلم منذ أن جاء صلى الله عليه وسلم إلى الأكوان، ثم بعد ذلك ظهر في صورته الجسدية خاتم للنبيين صلى الله عليه وسلم. فهذه الحادثة عصمه في الأكوان، عصمه في الأكوان، نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كحقيقة، الرسول حق ولكل حق حقيقة، فحقيقة النبي كانت موجودة في الأكوان قبل ظهوره، لأن لكل حق حقيقة، وحقائق الأشياء تأتي قبل ظهورها، لأن المعاني قبل المباني. هذه هي سنة الله في الأمور، أن المعنى يكون قبل المبنى، فإذا جاء المعنى في ذهنك تصيغ بعد ذلك المبنى، فيأتي المبنى بعد ذلك بعد ظهور المعنى. فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم معنى في الأكوان في عالم الجبروت، حتى يعني حقيقة، ثم بعد ذلك صار حقا بعث. فالنبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله سبحانه وتعالى وحفظه حقيقة، ثم لما صار حقا استمر حفظ الله له صلى الله عليه وسلم. فلما أخذ ببصرها، وقد جاءت لكي تنتقم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا بجوار سيدنا أبي بكر، فتسأل سيدنا أبي بكر أين صاحبك وهو جالس بجوار سيدنا أبي بكر، أخذ الله ببصرها عنه صلى الله عليه وسلم. وعن الحكم بن أبي العاص، وهذا الحديث رواه أبو نعيم في الدلائل والطبراني بسند جيد، والحكم بن أبي العاص عم سيدنا عثمان بن عفان، وهو والد مروان بن أبي الحكم اللي هو مؤسس الدولة الأموية. لا مش شرط يحرم هدايته، لكن هنا هي حرمت رؤيتي لأنها أرادته بسوء، فلم تره حال إرادتها له بسوء، لكن كانت ترى في الأحوال العادية، لكن عندما ذهبت بيدها الحجر تريد أن تصيبه بسوء خطف الله بصرها عنه ليحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. وعن الحكم بن أبي العاص قال وفي الهجرة لما كانوا كلهم واقفين لسيدنا رسول الله مخلصين ليه، نعم، حرك وسطهم كلهم، أي تكررت كثيرا في أحوال كثيرة. وعن الحكم بن أبي العاص، وتأتي إن شاء الله هذه، قال تواعدنا على النبي صلى الله عليه وسلم، أي تواعد على النبي مع بعض الكفار حال كفره في مكة حتى يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رأيناه سمعنا صوتا خلفنا ما ظننا أنه بقي بتهام أحد فوقعنا مغشيا علينا. عندما مجرد أنهم رأوا النبي وقد أرادوا أن يصيبوا النبي بسوء، أسمعهم الله صوتا مرعبا شديدا حتى أنهم سقطوا مغشيا عليهم وظنوا أن ليس في مكة أحد حي، صوت رعد أو شيء من هذا، فخافوا ووقعوا مغشيا عليهم، فما أفقنا حتى قضى صلاته ورجع إلى أهله، ثم تواعدنا ليلة أخرى فجئنا حتى إذا رأيناه جاءت الصفا والمروة فحالت بيننا وبينه، تحركت الجبال في نظرهم، صارت الجبال بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم. كل هذا من وسائل عصمة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث واجه كل أهل الأرض بمفرده صلى الله عليه وسلم. نص بالرعب. نعم. لا مش بالرعب هنا. هم لم تفهم منه. هذا بصوت سمعوه. لكن الرعب أمر معنوي. لكن ده صوت سمعوه. وعن عمر رضي الله عنه تواعدت أنا وأبو جهم. قبل إسلام سيدنا عمر تواعد هو وأبو جهم، وأبو جهم أسلم عام الفتح ابن حذيفة ليلة قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتفق هو وأبو جهم ابن حذيفة ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجئنا منزله فسمعنا له فاستمع وهو يقرأ القرآن، فافتتح وقرأ الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ إلى قوله تعالى فهل ترى لهم من باقية. فضرب أبو جهم على عضد عمر وقال انجو، وفر هاربين. فكانت من مقدمات إسلام عمر رضي الله عنه. ألقى الله في قلوبهم الرعب من قراءة النبي من هيبة ما سمعوا من القرآن. ومنه العبرة المشهورة والكفاية التامة عندما أخافته قريش وأجمعت على قتله وبيتوه، بيتوه أي أرادوا أن يقتلوه ليلا، دي معنى بيتوه. وعشان كده في سورة النمل قالوا إيه ولنبيتنه، لنبيتنه أي يقتلونه، يقتلوا سيدنا صالح ليلا، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فنبيتنه يعني إيه يقتلونه ليلا. كذلك هنا أجمعت قريش على قتله وبيتوه، فخرج عليهم من بيته وكانوا نحو 100 فارس واقفين على أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج لهجرته صلى الله عليه وسلم وسط هؤلاء الفرسان، فقام على رؤوسهم وقد ضرب الله تعالى على أبصارهم وذر التراب على رؤوسهم مكانة لهم، وخلص منهم أي نجا منهم، وحمايته عن رؤيتهم إياه وأبا بكر وهما في الغار. والحادثة الثانية برضه حيث أنه وهو في الغار هو وصاحبه لم يروه وهو في الغار، بما هيأ الله له من الآيات ومن العنكبوت الذي نسج عليه. حتى قال أمية بن خلف، أمية بن خلف أخوه أبي بن إيه بن خلف، أمية بن خلف ده هو الذي قتله الرسول صلى الله عليه وسلم برمح في أحد، أصاب هواء الرمح ترقوته، يعني الرمح لم يصبه مباشرة بل هواء الرمح أصاب ترقوته، والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أقتلك إن شاء الله، لما مر عليه في مكة أمية بن خلف وقال أقتلك أنا يا محمد، فسيدنا الرسول قال أنا أقتلك إن شاء الله، فقال والله لو بثق في وجهي لقتلني. واستمرت هذه الكلمة تدوي في أذنه عدة سنوات حتى جاءت معركة أحد، وخرج أمية هذا بن خلف مع من خرج من الكفار لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم برمح في جهته فأصاب هواء الرمح ترقوته، فما زال يتألم حال رجوع الجيش حتى مات متأثرا بهذه الضربة قبل دخوله إلى مكة. فأمية بن خلف هذا كان واقفا على باب الغار الذي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، اقفل. فكان أمية بن خلف ممن وقف من الكفار على باب الغار الذي اختبأ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أرادوا أن يدخلوا الغار فقال هو نفسه ما أربكم فيه، يعني ما طلبكم في هذا الغار وعليه من نسج العنكبوت ما أرى أنه قبل أن يولد محمد. ووقفت حمامتان على فم الغار، فقالت قريش لو كان فيه أحد لما كانت هناك الحمام. وقصته أيضا صلى الله عليه وسلم مع سراقة بن مالك بن جعشم حين الهجرة. سراقة بن مالك بن جعشم هو الذي خرج ليطلب الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة طلبا لما أعدته قريش لمن يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعدت له 100 ناقة، أي أنه يتحول بهذه 100 ناقة من فقراء العرب إلى أثرياء العرب ب100 ناقة. وقصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع سراقة بن مالك بن جعشم حين الهجرة، وقد جعلت قريش فيه وفي أبي بكر الجعائل، وقالوا إيه 100 ناقة حمر، الناقة الحمراء دي يعني كانت يمكن تساوي 5 من النوق العادية، مش أي ناقة. زي أنت الوقت ما تقول مثلا هديك مكافأة 100 عربية مرسيدس أحدث موديل، شوف بقى تبقى إيه بقى، أنت تبقى ملياردير ب 100 عربية مرسيدس. وهو ده إنسان لا يملك إلا فرسه، عربي لا يملك إلا فرسه وسيفه، فجأة هينتقل نقلة كبيرة. فإيه، فكان يريد أن يحصل على هذه الجائزة. فأنذر به يعني أعلم بذلك، كان نايم كده جنب الخيمة بتاعته فسمع واحد بيقول إيه، أنا شايف أسودة عند البحر، يعني خيال عند الساحل. فهو وقع في قلبه أن الخيال ده هو سيدنا محمد ومن معه، فأراد أن إيه يصرف هذا الرجل عنهم. قال أظن أنه فلان وفلان خرج منذ ساعة في هذه الجهة، علشان الثاني يسكت فلا يطلبهم. ثم بعدما ذهب ركب فرسه وجري هو في اتجاه الأسودة حتى يحصل على الجائزة. فركب فرسه واتبعه حتى إذا قرب منه دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا عليه قال اللهم اكفنا سراق. ما كانش يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قابلوش قبل كده، لكن الرسول عرف اسمه على طول، اللهم اكفنا سراقة. ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساقت قوائم فرسه، غاصت في الأرض، فخر عنها وقع واستقسم بالأزلام. الأزلام دي بتبقى عبارة عن يعني زي أوعية كده يضعها في في في في حزامه، يخرجها مكتوب في كل وعاء منها يعني ورقة أو شيء من هذا، افعل أو لا تفعل، والثالثة ما فيهاش حاجة زي القرعة. فاستقسم بالأزلام فخرج له ما يكره أي لا تفعل. ثم ركب ودنا حتى سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر رضي الله عنه يلتفت، يعني اقترب من النبي حتى إن صوت قراءة النبي بدأ يسمعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت متوكلا على الله، وسيدنا أبو بكر كان يلتفت لخوفه على النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه عليه. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتينا، فقال لا تحزن إن الله معنا. فساقت ثانية إلى ركبتيها وخر عنها فزجرها فنهضت ولقوائمها مثل الدخان، فناداهم بالأمان، فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم أمانا كتبه ابن فهيرة اللي هو عامر ابن فهيرة اللي اشترى سيدنا أبو بكر وأعتقه، كان بيأتيهم بالطعام والشراب في طريق الهجرة، وقتل شهد بدرا وأحد سيدنا عمرو بن فهيرة، وقتل في بئر معونة مع القراء في حادثة القراء المشهور، وقيل انه ما لقوش جسده، يعني ابن فهيرة بعد ما مات دوروا بقى في وسط اجساده القتلى لم يجدوا جسده، فقيل ان الملائكة دفنته او انه رفع في السماء. وقيل ابو بكر، هو الحقيقة ان اللي كتب الامان اولا ابن فهيرة، لكن ابن فهيرة ما كانش مشهور، سراقة ما يعرفوش، فطلب سراقة ان يكتب الامان سيدنا ابو بكر لشهرة سيدنا ابو بكر حتى يكون هذا الامان معتمد، حاجة معتمدة من رجل مشهور له كلمته. وقيل ابو بكر واخبرهم بالاخبار، يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم اخبار من يتبعونه ومن وراءه من الكفار، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يترك أحدا يلحق بهم، فانصرف يقول للناس كفيتم ما ها هنا، يعني كفيتم هذه الجهة. وقيل بل قال لهما أراكما دعوتما علي فادعوا لي، فنجا ووقع في نفسه ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أول النهار طالبا النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وآخر النهار مدافعا عنه، تغير حاله وهو على الكفر، واسلم حال رجوع النبي من حنين. شوف بقى متاخر، اسلم متاخر سراق، ما اسلمش بالحديث. ووعده وهو في هذه الحاله بسواري كسر، معروفه القصه. فادعوا لي فنجا ووقع في نفسه ظهور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي خبر آخر لا يعرف من رواه أن راعيا عرف خبرهما يعني مكانهما، فخرج يشتد يسرع يعني في مشيه يعلم قريشا، فلما ورد مكة ضرب على قلبه يعني ذهل عما جاء له، مجرد ان وصل مكة بقى ناسي هو جاي يقول ايه ولا يعمل ايه، فما يدري ما يصنع وانسي ما خرج له حتى رجع الى موضعه. وجاءه فيما ذكر ابن اسحاق في مغازيه وغيره زي ابي نعيم في دلائله ابو جهل بصخرة، وابو جهل هو عمرو بن هشام فرعون هذه الامة، جاء بصخرة وهو ساجد وقريش ينظرون ليطرحها عليه اي على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حال سجوده، فلزقت بيده ويبست يداه يعني تشنجت يداه الى عنقه، واقبل يرجع القهقرة يرجع الى خلفه، ثم سأله ان يدعو له، فلما لقى نفسه في هذه الحالة يده تشنجت على الحجر ولا يستطيع ان يحركها، ووجد نفسه يعود الى القهقرة بغير ارادة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو له، ففعل صلى الله عليه وسلم ودعا له لحلمه وكرمه وطمعه صلى الله عليه وسلم ان يهديه الله للاسلام، فانطلقت يداه بعد دعاء النبي له، وكان قد تواعد مع قريش بذلك وحلف لئن رآه ليدمغنه، يعني يضربه على دماغه، يدمغنه يعني يضربه على دماغه حتى ايه يكسر دماغه او ايه او يجرحها. فسألوه عن شأنه، فهم شايفين طبعا المنظر ده وهو بيتراجع القهقرة وايده شلت ويتوسل للنبي يدعو له، فبعد ما رجع بيقولوا له ايه اللي جرالك انت طالع زي الاسد وبتقول هعمل واعمل وبعدين بعد كده بقيت واقف قدامه زي الذليل. فسألوه عن شأنه فذكر انه عرض لي دونه فحل، يعني جمل عظيم ذكر هائج ما رأيت مثله قط، هم بي ان يأكلني، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذاك جبريل لو دنا لأخذ، لأن الملك له أن يتشكل بأشكال الشريفة، فتشكل سيدنا جبريل في شكل مخيف في صورة جمل يراه، يعني صار من أهل الكشف، يبقى كونه من أهل الكشف دي مش معناه أنها تبقى حاجة كويس، يعني ممكن من أهل الكشف ويبقى برضو كافر، فهمت إزاي؟ فالإنسان لا يتمنى إلا ما قسمه الله له، ما تتمناش أنك تبقى من أهل الكشف وتشوف الملائكة، يعني مش مشكل كبير سيبها على الله لان يمكن لا تحتمل. ففي من الكفار شافوا الملائكة هون، شافوا سيدنا جبريل، واخد بالك؟ فدي يعني ولكن شافوا في صورة، في صورة مخيفة مرعبة تليق به طبعا. ما رأيت مثله قط، هم بي ان يأكلني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل لو دنا لأخذه. وذكر السمرقندي إمام الأحناف المفسر مشهور أن رجلا من بني المغيرة، قيل هو الوليد بن المغيرة أبو سيدنا خالد، أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقتله، فطمس الله على بصره فلم يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسمع قوله، يعني كان يسمع قول النبي وصوته لكن مش شايفه هو فيه، يعني طمس على بصره، فرجع إلى أصحابه فلم يرهم، وبقى راجع تاني ماشي كده جنب اصحابه اللي كان متفق معاهم مش شايفهم، ماشي كده زي المبهوت، حتى نادوه، ومجرد ان نادوه فاق بقى وخرج من استغراقه الذي كان غائبا فيه. وذكر ان هاتين القصتين نزلت انا جعلنا ان في هاتين القصتين نزلت آية انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. الاعناق اللي هي الرقاب، الاغلال، الاغلال الى الاذقان، فهم مقبحون يعني رافعون رؤوسهم هكذا لا يستطيعون النظر لافضل، يبقى دي معنى الهيئه، هيئتهم حال يبعثون يوم القيامه، حال بعثهم يوم القيامه. ومن ذلك ما ذكره ابن اسحاق في قصته اذ خرج الى بني قريظه، الصواب بني النضير على فكره مش بني قريظه، هو بني النضير وبني قريظة دول ابن الخزرج، والخزرج من سلالة هارون ابن موسى اخو سيدنا موسى، الخزرج من سلالة هارون اخو سيدنا موسى، كان منهم قبيلتين مشهورين اللي هي بني النضير وبني قريظة. بني قريظة الرسول صلى الله عليه وسلم اخرجهم بعد وقعة الخندق عندما اتفقوا مع الكفار والاحزاب ان يدخلوهم المدينة من جهتهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعدما أن نصره الله سبحانه وتعالى في وقعة الخندق وانصرف الأحزاب أجل بني قريظة، ولكن هذه الحادثة هي في حادثة بني النضير الذين نزلت فيهم سورة الحشر. خرج إلى بني قريظة والصباوة بني النضير في أصحابه صلى الله عليه وسلم، فجلس إلى جدار بعض آطامهم. الآطام جمع أطم، والأطم هو الحصن. كان مسندا ظهره على أحد جدران حصونهم. فانبعث عمرو بن جحاش، عمرو بن جحاش ده مش من بني قريظة، من بني النضير، وده قتل كافرا. فانبعث عمرو بن جحاش وكان واحد من بني النضير ليطرح عليه رحا من فوق السطوح، وقف فوق السور وقال للرسول صلى الله عليه وسلم الوجه قاعد جالس مسندا ظهره على الجدار، اطرح عليه الرحى ونستريح منه. ليطرح عليه رحا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم لإخبار سيدنا جبريل له بذلك، فانصرف إلى المدينة وأعلمهم بقصتهم، إن هم حاولوا اغتياله، ولذا طالب من الصحابة إنهم يحاصرونهم ويجلوهم، حيث أنهم نقضوا العهد الذي كان فعله الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، عهد بالأمان. وقد قيل إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله نزلت في هذه القصة. وحكى السمرقندي أنه خرج إلى بني النضير، هنا فيها تفصيل أكثر سبب خروجه صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير، يستعين في عقل الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أمية. عمرو بن أمية كان مسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عاقد صلح مع بني عامر، وبني عامر كانت في عقد أمان. عمرو بن أمية كان في اتنين ماشيين افتكرهم من بني سليم، بني سليم كانوا كفار يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم، لا عهد بينهم، فقتلهم عمرو بن أمية ظنا منهم ان هم من بني سليم، وبني سليم كانت معاهدة قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم. اتضحوا ان هم من مين؟ من بني عامر اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم معاهد، فكده هيعمل مشكلة يقتلهم، يبقى معناه هيحاربوه، وده مش وقت مناسب للحرب. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج علشان يجيب دية الاثنين دول، واعتبرها قتل خطأ، يديها لأهلهم علشان ايه؟ يطيب خاطرهم ويقول لهم ان ده كان خطأ. فده سبب خروجه، فيستعين باليهود للحصول على دية ايه؟ الكلابيين اللي قتلهم عمرو ابن أمية خطأ. فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم فقال له حيي بن أخطب، ده والد السيدة صفية أم المؤمنين، اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك ونعطيك ما سألتنا. يبقى خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعين في عقل الكلابيين، العقل اللي هي دية المقتول، واخد بالك ازاي؟ لأنها كانت إبلا تعقل، تعقل يعني إيه؟ تمنع من إيه؟ من إن أي حد ياخدها، فسميت عقل. فقال له حيي بن أخطب اجلس يا أبا القاسم حتى نطعمك، يعني نضيفك، ونعطيك ما سألتنا، يعني من الدية. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ونفر من أصحابه، وتوامر حيي، يعني تشاور، توامر يعني تشاور حيي معهم على قتله. فأعلم جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام كأنه يريد حاجته حتى دخل المدينة. وذكر أهل التفسير معنى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، سار إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وحاصرهم 6 ليالي، وقطع نخلهم وحرقها، ونزلت فيهم سورة الحشر، وقال لهم اخرجوا ولكم ما حملت فقط الإبل بتاعتكم وغير ذلك، فصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وذكر أهل التفسير معنى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه مسلم والنسائي، أن أبا جهل وعد قريشا لئن رأى محمدا يصلي ليطأن رقبته، يعني يدوس بقدمه على رقبته صلى الله عليه وسلم، فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمسجد الحرام أعلموه، قالوا له بيصلي، ومش أنت كنت قلت امبارح لما هتشوفه بيصلي هتحط رجلك على أهو بيصلي، وتعالى بقى. فأقبل فلما قرب منه ولى هاربا ناقصا على عقبيه متقيا بيديه، فسئل فقال لما دنوت منه أشرفت على خندق مملوء نارا، أشرفت يعني اطلعت رأيت، على خندق مملوء نارا كدت أهوي فيه أسقط، وأبصرت هولا عظيما وخفق أجنحة قد ملأت الأرض. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: تلك الملائكة لو دنا لاختطفته عضوا عضوا. ثم أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، إلى آخر السورة. ويروى أن شيبة ابن عثمان الحجبي، شيبة ابن عثمان الحجبي ده خادم الكعبة، وكان الحجبي نسبة للحجابة والسدانة لأنه كان معه مفتاح الكعبة، ومات سنة 59 هجرية. أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ما كانش لسه أسلم، كان فر من مكة لما فتحها الرسول صلى الله عليه وسلم وظل على كفر. ولما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين، خرج خلف النبي يتربص به يريد قتله صلى الله عليه وسلم، لأن حمزة عم النبي كان قد قتل أباه وعمه في أحد، ففي بينهم طار. فقال: اليوم أدرك ثأري من محمد. فلما اختلط الناس أتاه من خلفه، يعني أتى النبي من خلفه، ورفع سيفه ليصبه عليه. قال: فلما دنوت منه ارتفع إلي شواظ من نار، يعني من لهب، أسرع من البرق، فوليت هاربا. وأحس بي النبي صلى الله عليه وسلم، شعر به صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه صلى الله عليه وسلم. فدعاني فقال له: يا شيبة أقبل. فوضع يده على صدري وهو أبغض الخلق إلي، فما رفعها إلا وهو أحب الخلق إلي، وقال لي: أدن فقاتل. فتقدمت أمامه أضرب بسيفي وأقيه بنفسي، ولو لقيت أبي تلك الساعة لأوقعت به دونه. في لحظة غيره صلى الله عليه وسلم. وعن فضالة بن عمرو بن الملوح، فضالة وفضالة تنفع الاثنين، قال: أردت قتل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يطوف بالبيت. الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل عام الفتح واستقر الأمر وكسر الأصنام طاف بالبيت، فجاء فضالة في وسط من يطوفون حتى يقترب من النبي يريد قتله. فلما صار قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم قال: دنوت منه. قال: أفضالة؟ قلت: نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيسأله همزة استفهام، يعني هو أنت فضالة؟ أفضالة؟ قلت: نعم. قال: ما كنت تحدث به نفسك؟ قلت: لا شيء. فضحك واستغفر لي ووضع يده على صدري فسكن قلبي، فوالله ما رفعها حتى ما خلق الله شيئا أحب إلي منه. شوف، ما أحرجوش صلى الله عليه وسلم، مش قال له: أنت كنت بتقصد كذا وعايز كذا وتعالوا اقتلوه واذبحوه واعملوه، لا، ما فيش، عنده رحمة وحلم صلى الله عليه وسلم. ومن مشهور ذلك رواه ابن إسحاق والبيهقي بلا سند، وأبو نعيم مسندا في الدلائل إلى عروة، خبر عامر بن الطفيل، وعامر بن الطفيل ده مات كافرا بالاتفاق، وأربد بن قيس مات على الكفر أيضا بصاعقة من السماء، ونزلت فيه: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، لما مات بصاعقة من السماء أربد بن قيس. يعني الاثنين دول ماتوا على الكفر، عامر بن الطفيل وأربد بن قيس، حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عامر قال له: أنا أشغل عنك وجه محمد فاضربه أنت. فلم يره فعل شيئا، فلما كلمه فضل يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم والتاني وراه إنه يديله فرصة، ما عملش حاجة. فبعد ما خلص كلامه انصرفوا، فقال له: لما لم تضربه وقد شغلته عنك؟ قال له: والله ما هممت أن أضربه إلا وجدتك بيني وبينه. فأضربك أنت؟ والله ما هممت أن أضربه إلا وجدتك بيني وبينه، أفأضربك؟ ومن عصمته له تعالى أن كثيرا من اليهود والكهنة أنذروا به وعينوه لقريش وأخبروهم بسطوته بهم وحضوهم على قتله، يعني حردوهم وحثوهم على قتله، فعصمه الله تعالى مع كونه صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم